بسم الله، نواصل ما نحن فيه. مسألة: ما هو الذي يخرص من الثمار؟ مسألة: ما هو الذي يخرص من الثمار؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ويخرص النخل في المغني. مغني، قال ابن قدامة في المغني: ويخرص النخل والكرم. والكرم هو العنب. ويخرص النخل والكرم لما روي من الأثر فيهما، لما روي من الأثر فيهما، يعني حديثي الباب، يعني حديثي الباب، جعله بين شرطتين، يعني حديثي الباب بين شرطتين. ثم نرجع لكلامه: ولم يسمع بالخرص في غيرهما، ولم يسمع بالخرص في غيرهما، فلا يخرص الزرع في سنبله، فلا يخرص الزرع في سنبله. وبهذا قال عطاء الزهري ومالك، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك، لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه، لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه، أي في الزرع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص عليه. لأن ثمرة النخل والكرم، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا، فيخرص على أهله للتوسعة، فيخرص على أهله للتوسعة، للتوسعة عليهم، ليخلى بينهم وبين أكل الثمر، ليخلى بينهم وبين أكل الثمر والتصرف فيها. ليخلى بينه وبين أكل الثمر والتصرف فيها، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص. ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة بخلاف تلك، تكون في السنبل وربما عليها غلاف. ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة، فخرصها أسهل من خرص غيرها، فخرصها أسهل على فخرصها أسهل من خرص غيرها. وما عداها، ما عداهما فلا يخرص، وما عداهما فلا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة، وإنما على أهله فيه الأمانة. إذا صار مصفا يابسا، إذا صار مصفا يابسا، يعني صفا مما هو فيه وعلق به، صار يابسا برا ذرة شعيرا، إذا صار مصفا يابسا ولا بأس أن يأكل منه ما جرت العادة بأكله، ولا بأس أن يأكل منه ما جرت العادة بأكله، ولا يحتسب عليهم، يعني ربما يحتاجون أن يأكلوا منه فلا بأس، ولا يحتسب عليهم، يحتسب عليهم ما خرج بعد ذلك، بعد التصفية والتيبيس، فإذا خرج ما بلغ نصابا فهذا يحسب عليهم وعليهم الزكاة فيه. وإذا أكلوا شيء من ذلك يرجى أنه عفو، ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم. وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك، سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك الذي قد فركوه، قال لا بأس به أن يأكل منه صاحبه، قال لا بأس به، لا بأس به أن يأكل منه صاحبه وما يحتاج إليه، لا بأس أن يأكل منه صاحبه وما يحتاج إليه، وذلك لأن العادة جارية به، وذلك لأن العادة جارية به. فأشبه ما يأكله أرباب الثمار، فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم، أرباب الثمار من ثمارهم. فإذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله، الموجود كله توكيد للضمير، أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء، ولم يترك منه شيء، ولم يترك منه شيء، أن يأخذ المصدق كله ولا يترك لهم شيء يتصرفون فيه الثلث أو الربع على ما سيأتي في الثمار. يقول هذا أنتم صرفوا به، أعطوا أقاربكم زكاة، أعطوا من تحبون، لا، في هذا يأخذ كله. سيأتي معنى الثمار خلاف هذا، لأنه إنما ترك لهم في طيب ولم يترك منه شيء، لأنه إنما ترك لهم في الثمر، إنما ترك لهم في الثمر شيء لكون النفوس تتوق، لكون النفوس تتوق أكلها رطبة، لكون النفوس تتوق أكلها رطبة أو رطبا، رطبة هكذا موجود، رطبة، والعادة جارية به، والعادة جارية به، والعادة جارية به. وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له، انتهى. قال الشيخ العثيمين في شرح البلوغ، وضع استفهاما ثم أجابه، وما الذي يخرص؟ قال الشيخ العثيمين في شرح البلوغ، وما الذي يخرص؟ فأجابه هو الثمار كالعنب، فأجابه هو الثمار كالعنب، لأن الثمرة فيها ظاهرة بارزة، لأن الثمرة فيها ظاهرة بارزة، فيخرص. وأما الزرع، وأما الزرع فقال العلماء إنها لا تخرص، ما أدري لماذا يذكر هنا يؤنث، إنها لا تخرص، لأن الحب المقصود، لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل، مستتر بالسنابل، مستتر بالسنابل، فلا يمكن الإحاطة به، فلا يمكن الإحاطة به، فخرصه لا يكون على سبيل التحري، فخرصه لا يكون على سبيل التحري. فخرصه لا يكون على سبيل التحري، لأن التحري فيه متعذر أو متعسر، لأن التحري فيه متعذر أو متعسر. ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص، على أن الزرع لا يخرص، والعمل الآن على خلاف ذلك، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص والعمل الآن على خلاف ذلك، فإن الناس يخرصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين، فإن الناس يخرصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين، وهذا ممكن حق، فالناس عندها خبرة تختلف فوق كل ذي علم عليم، فبعضه ربما ما يستطيع أن يحيط بالزرع خرصا، وبعضهم ما شاء الله عنده حذاقة يستطيع أن يقول هذه السنابل عليها كذا كذا صاع الموجود الآن، هذه ستخرج كذا وكذا، ممكن، والناس على هذا الآن، ربما عندهم في المملكة على هذا، فيعتنون بالزكاة هنا، ويقولون أن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك بالثمار، كما يقدرون ذلك في الثمار. ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين، ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين، لأن الثمرة مشاهدة في العنب، لأن الثمرة مشاهدة في العنب أو في التمر، لأن الثمرة مشاهدة في العنب أو في التمر، بخلاف هذا، بخلاف هذا. طيب، إذن الذي يخرص الثمار فقط، إذن الذي يخرص الثمار فقط، الثمار فقط بالثاء، من التمور والأعناب، من التمور والأعناب، الثمار ثمرة جمع عام، لكن من التمور والأعناب فقط. وهذا قول، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كما في فتح الرباني لترتيب مسند الشيباني 9-16، وفتح الباري أيضا 36-400. وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه، مما يمكن ضبطه بالخرص، مما يمكن ضبطه بالخرص. وإليه نحى البخاري، وإليه نحى البخاري، ومذهب الجمهور أقرب إلى الصواب، ومذهب الجمهور أقرب إلى الصواب. واقتصر بعضهم على الخرص في النخل فقط دون العنب، واقتصر بعضهم على الخرص في النخل فقط دون العنب، وهو قول شريح والظاهرية، وهو قول شريح والظاهرية. قال ابن رشد، قال ابن رشد: لأنه لم يصح عندهم حديث عتاب، لأنه لم يصح عندهم حديث عتاب أمرنا رسول الله أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، هذا ما ثبت عندهم الحديث، فلذلك اقتصروا على النخل فقط، لأنه لم يصح عندهم حديث الباب، انتهى. هذه مسألة إن شاء الله كافية، وهي مسألة من الذي يخرص من الثمار، فالذي يخرص من الثمار هو العنب والزبيب، وهذا قول جماهير أهل العلم، العنب والكرم، غسل التمر والكرم فقط الذي هو العنب، هذا الذي يخلص، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من حمل عليه غيره قياسا فيما يمكن ضبطه يخرص أيضا، فيما يمكن ضبطه يخرص، وهذا الذي نحى إليه البخاري رحمه الله تعالى. والحديثان جاء في العنب وفي التمر فيتوقف عندهما، وإذا أمكن أن يخرص تخرص الزروع، وهناك من أهل الخبرة من يمكنه خرصها، فالذي يظهر ما فيه مانع أنها تخرص إذا أمكن خرصها، وقول البخاري ما هو بعيد، فيما يمكن خرصه يقاس على ما يقاس على ما يمكن خرصه على المنصوص عليه، فيما يمكن خرصه يقاس على المنصوص عليه، فليس ببعيد قول البخاري، لكن هذا المشهور هو مذهب الجمهور، وقد نقل إجماعا أنه لا يخرص إلا ما ذكر، العنب والتمر فقط، وما عدا ذلك فليس فيه دليل. ومن الذي اقتصر على النخل فقط، الذي يخرص النخل فقط؟ نعم أحسنت، الظاهرية وشريح، والجمهور على أن الذي يخرص النخل والعنب، لا نقول التمر، النخل والعنب، أما التمر بعدها يخرج زكاة، لكن نقول النخل والعنب هي التي تخرص من الأشجار التي فيها الثمار، وما عداها لا يخرص. وهذا اختيار الشيخ العثيمين كما سمعته، وهو قول جمهور أهل العلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.